وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء بالحق فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ